أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. أوكوا السقاء أي شدوا فاه وسدوه، شدوا عليه شيئا أو سدوا فاه، وأكفئوا الإناء أي كبوه واقلبوه، خمروا الإناء أي غطوه، والفويسقة المراد بها الفأرة، تضرم أي تشعل النار سريعا. هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعلها الله عز وجل أسبابا للسلامة من إيذائه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتغطية الأواني بالليل، وفيه فوائد، منها صيانة الإناء من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاءه ولا يحل سقاءه. ومن الفوائد صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، فلا يدع إناء مكشوفا إلا نزل فيه. ومن فوائد تغطية الأواني أيضا صيانة الإناء من النجاسة والمقدرات والحشرات والهوام. ولمخافة الحريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السراج وغيره، ويؤيده حديث ابن عمر مرفوعا: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وهذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره، وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك، وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها. فجاءت بها أي جاءت بالفتيلة فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليه، والخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من الثياب. خمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت بذلك لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، أو لأنها تستر التراب وتقي الوجه منه. جاءت الفأرة بالفتيلة فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فاحترق منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. والحديث حديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم. وفي الحديث عدم المبيت في بيت يوجد فيه نار أو مصباح لا يطفأ إلا بعد أخذ سبيل الأمن من خطر الحريق والضرر. وفيه عدم استحقاق الدية للرجل الذي خالف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يطفئ النار أو المصباح قبل النوم في الليل ولحقه ضرر في النفس أو المال لهذه المخالفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحل قتلها للمحرم. إسناد الإمام رحمه الله تعالى في الأدب المفرد ضعيف. فيزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كبر فتغير، وأما الإذن بقتل الفأرة فثابت حتى للمحرم، وليس في الحيوان أفسد من الفأر ولا أخطر منه، فهو لا يبقي على حقير ولا جليل إلا يهلكه ويتلفه. والعلاج المناسب للخطر الطارئ منه هو الاهتمام بإطفاء المصباح قبل النوم، ونظرا إلى خطورة الفأرة وحلول النكبة بها لعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأباح قتلها حتى للمحرم، وذلك ثابت من غير هذا الحديث الذي معنا، لأن هذا الحديث كما مر ضعيف، ولكن الإذن بقتل الفأرة ثابت حتى للمحرم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيت حين ينامون. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. فعلى أفراد المنزل الاهتمام الكبير بإطفاء النار التي يخاف من انتشارها، ومن لم يهتم به يكون من ضمن تارك السنة ومخالفيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر: إن النار عدو فاحذروها. فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. وهذا صحيح الإسناد موقوفا، وقد أخرجه أحمد وبالإسناد نفسه عن ابن عمر مرفوعا ليس فيه ذكر عمر. والذي معنا هاهنا أي الموقوف فيه أن عمر رضي الله عنه جعل النار عدوا لبني آدم بجامع الضرر في كل، فكما أن العدو لا يؤمن ضرره فكذلك النار التي يخاف من انتشارها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهاد قال حدثني نافع عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. والحديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم من طريق نافع بن يزيد به، واتفق عليه الشيخان وليس عندهما زيادة فإنها عدو. الحديث مروي في الصحيحين بدون زيادة فإنها عدو، وقد تفرد بها المصنف هنا بسند صحيح على شرطيهما كما قال الألباني. والنهي هنا ليس للتحريم ولا للكراهة، وإنما لإرشاد المسلم إلى ما فيه مصلحته في عامة الأحوال. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذا مسلم رحمه الله في الصحيح. والمعنى في هذا الحديث كالمعنى في الحديثين قبله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التيمم بالمطر. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محمد بن ربيعة عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. الحديث صحيح الإسناد موقوفا، والسرج رحل الدابة، ماء مباركا أي نزلنا من السحاب ماء كثير البركة لانتفاع الناس به في غالب أمورهم. في الحديث إظهار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الفرح والسرور بنزول المطر لكونه ماء مباركا كما ورد في الآية المباركة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تعليق الصوت في البيت. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت. الحديث صحيح لغيره، وقد أخرجه عبد الرزاق والبزار والطبراني في الكبير. والصوت ما يضرب به من جلد، سواء أكان مضفورا أي مفتولا أم لم يكن. في الحديث أنه يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، كما جاء في حديث مرفوع رواه جابر رضي الله عنه. وفي الحديث استعمال الصوت لتأديب أهل البيت وقت الضرورة ولأغراض أخرى معروفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب غلق الباب بالليل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان وهو صدوق قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. غلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء، وأدفئوا الإناء، وأطفئوا المصابيح. الحديث حديث حسن، فابن عجلان صدوق، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك. والسمر قال الألباني رحمه الله تعالى: الصواب السير، إياكم والسير بعد هدوء الليل. وهدوء الليل أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق. أوكوا السقاء، والسقاء وعاء من جلد يكون للماء واللبن. أوكوا سدوا فمه. أكفئوا أي اقلبوا الإناء. في الحديث النهي عن الخروج في الليل بعدما يخيم السكون على الناس حتى لا يتعرض الإنسان للآفات التي قد تنزل من السماء. وفيه الأمر بتغليق الأبواب وسد فم الوعاء وقلب الإناء بعدما يدخل الليل. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: غط الإناء وأوكئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. هذا أمر كبير دلنا عليه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. الحديث في الصحيحين: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. كفوا أي امنعوا من الخروج، وفحمة العشاء أي ظلمة الليل وسواده أو أشده سوادا. فحمة العشاء ظلمته وسواده أو أشده سوادا. ساعة تهب الشياطين أي يهيجون ويسرعون، فيخاف في ذلك الوقت من إيذائهم للصبيان. وقد ورد في كتاب الأشربة في صحيح مسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. والمراد منع الصبيان من الخروج من البيت عند بدء الليل. كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. في هذه الأحاديث سنن عظيمة وآداب جليلة قل من يعلمها ويأتي بها، كإطفاء المصباح. وقد ذكر الإمام حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء أي اربطوها وشدوها، والوكاء اسم ما يسد به فم القرب، وأدفئوا الإناء أي اقلبوه، وخمروا الإناء أي غطوها. في صحيح مسلم: إلا خمرته أي غطيته، ولو تعرض عليه عودا أي تضع عليه بالعرض عودا إلا خمرته، يعني لا تدع إناء إلا خمرته، ولو تعرضوا عليه عودا. وأطفئوا المصباح، أطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. فإن الشيطان لا يفتح غلقا بضم الغين المعجمة أي مغلقا، ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على الناس بيتهم أي تحرق سريعا. هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب، وهي جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذاء الشيطان، فلا يقدر على كشف الإناء ولا حل السقاء ولا فتح الباب ولا إيذاء الصبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. كما في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذا إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة. في هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناه. يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال. في صحيح المصنف ونحوه عند مسلم فإن للجن انتشارا وخطفة، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لكي يأخذ به الناس، وعلم حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم علم بالطريقة العملية، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة أي من السراج، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها أي اتركيها، فجاءت بها الفأرة فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليه فاحترق منها مثل موضع درهم، فأراهم ذلك عيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم، وقيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا، ويستفاد منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي، فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه فتحرقكم، مثل هذه الإشارة إلى الفأرة، فلا تدرك النار في البيت حين ينامون، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أمر بأخذ الحذر، ونهى عن ترك النار في البيوت حين النوم فإنها عدو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على هذه الأمور العظيمة، وزاد صلى الله عليه وآله وسلم بوصف الفأرة بأنها عدو، وكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النار عدوا، فالنار عدو، فإنها عدو، والتي تأتي بالنار لتحرق على أهل البيت بيتهم هي من أعدى عدو. لذلك أحل الله تعالى قتل الفويسقة ولو كان المرء محرما، وما أسرع استجابة أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأمره ونهيه. عن ابن عمر قال قال عمر إن النار عدو فاحذروها، فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. إذا ظفرت النار بالناس في أي وقت كانت وأي مكان كانت أحرقتهم ولم تطلقهم. وقد احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. إذا نمتم يعني إذا أردتم النوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتيمن بالمطر، التيمن التبرك هو ضد التطير. كان إذا مطرت السماء أي نزل مطرها يقول يا جارية أخرجي سجي، يعني رحل الدابة، أخرجي ثيابي، المراد بإخراجها حتى تبتل فينال البركة من السماء. لذلك قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقد تقدم حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم أي كشف ثوبه عنه حتى أصابه المطر، قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعليق الصوت في البيت كما في الحديث الذي تقدم: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله كما في المسلم. وكان الإمام أحمد يأمر بأن يكون الصوت في البيت معلقا بحيث يراه أهل البيت، ولكن لا يؤدب به إلا من يستحق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلق الباب بالليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية عن السمر بعد هدوء الليل، والصواب أن اللفظ هو السير، فنهى عن السير كما يدل عليه السياق بعد هدوء الليل. السمر من المسامرة، وهو الحديث بالليل، وأصل السمر لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه بعد هدوء الليل، في رواية بعد هدأة الليل، والهدأة والهدوء السكون عن الحركات، أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، أي ينشر ويفرق من خلقه. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي يأتي إن شاء الله: فإن لله دواب يبثهن، غلقوا الأبواب وأوكوا السقاء، أي اربطوها وشدوها وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصابيح. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضم الصبيان عند العشاء: كفوا صبيانكم عن الانتشار حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. وفي الصحيحين: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. وفي لفظ: فإن للجن انتشارا وخطفة، والخطفة الاستيلاء بسرعة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التحريش بين البهائم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف طويل، والذي نص عليه الأئمة أن الصحيح إنما هو عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كما قال البخاري والبيهقي. وقال الألباني: وبالجملة فالحديث ضعيف لضعف القتات واضطرابه في إسناده. التحريش الإغراء، والتحريش بين البهائم تهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك والجمال والكباش وغيرها. ولعل الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن فيه إيلاما للحيوانات، وفيه إتعاب لها بدون فائدة، بل هو مجرد عبث ولهو. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب نباح الكلب ونهيق الحمار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلوا الخروج بعد هدوء، فإن لله دواب يبثهن، فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنهم يرون ما لا ترون. الحديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أبو داود. ونهاق الحمار نهيقه، أي صوته، فإنهم يرون ما لا ترون، أي من الآفات والنوازل النازلة من السماء. ففيه أمر بالإقلال من الخروج من البيت إذا هدأ الليل حتى لا يتعرض الإنسان للآفات والنوازل التي قد تنزل في ذلك الوقت من السماء. وفي الحديث استحباب الاستعاذة والدعاء لطلب الخير ودفع الشر عند سماع نباح الكلب ونهيق الحمار، لأنه لا ينهق حتى يرى شيطانا أو ما يتمثل به الشيطان. فقد روى الطبراني عن أبي رافع مرفوعا: إنه لا ينهق حتى يرى شيطانا أو يتمثل له شيطان. فإذا كان ذلك فاذكروا الله وصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، فإنهم يرون ما لا ترون، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأوقئوا القربة وأكفئوا الآنية. الحديث حديث صحيح لغيره، وصرح ابن إسحاق بالتحديد لأنه كما هو معلوم مدلس مشهور، وعندنا في سياق الإمام عنعن ولم يصرح. حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، ولكنه صرح بالتحديث في رواية أبي يعلى وابن حبان، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن حبان والحاكم. أجيفوا الأبواب ردوها، غطوا الجرار جمع الجرة إناء من الخزر، وأوكئوا القرب جمع القربة، وهي ظرف من جلد يخرج من جانب واحد ويستعمل لحفظ الماء واللبن ونحوهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة برد الأبواب وذكر اسم الله عليها في الليل، وأمر بتغطية الجرار وسد فم القربة وقلب الإناء حتى لا يلعب فيها الشياطين، حتى لا تتصرف فيها، لأن المعونة الغيبية إنما يستحقها من لا يقصر في الأسباب المادية حسب وسعه. المعونة الغيبية إنما يستحقها من لا يقصر في الأسباب العادية المادية حسب وسعه، فيأخذ بالأسباب متوكلا على ربها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الهاد: وحدثني شرحبيل عن جابر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقلوا الخروج بعد هدوء، فإن لله خلقا يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان. هذا حديث مرسل، ولكنه يتقوى بالطريقين السابقين عن عمر بن علي بن حسين عن النبي. الأدية تصيح في الليل، وللناس في هذا عادات. قال الإمام رحمه الله: باب إذا سمع الأدية. الأدية جمع الديك وهو ذكر الدجاج. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فسلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان. الحديث في الصحيحين. فسألوا الله من فضله رجاء تأمين الملائكة على دعاء الداعي واستغفار الملائكة له وشهادتها له بالإخلاص. فتعوذوا بالله لأن الحمير أقرب الحيوانات صوتا ممن هو أبعد من رحمة الله، ولأنها تنهق عندما ترى الشيطان أو يتمثل لها شيطان. وفائدة التعوذ لما يخشى من شر الشيطان ووسوسته فيلجأ إلى الله جل وعلا في دفع ذلك. يؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين، وكل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به، بل يكرم ويحسن إليه. ومعنى قوله فإنه يدعو إلى الصلاة أن العادة جرت بأن الديك يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها. واستحباب التعوذ عند حضور الأشرار والشياطين لما يخشى من شرورهم وشرور وسوستهم، فيلجأ إلى الله وحده في دفع ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسبوا البرغوثا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. هذا ضعيف. سويد بن إبراهيم الجحدري قال السادي فيه ضعف. حدث عن قتادة بحديث منكر وقد أخرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي في الشعب. والبرغوث ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب. قال الإمام رحمه الله تعالى باب القائلة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن هو الجحشي وهو صدوق عن السائب عن عمر قال ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش فإذا فاء الفيء قال قوموا فما بقي فهو للشيطان ثم لا يمر على أحد إلا أقامه. قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر فدعاه فقال كيف قلت فقال ودع سليمى إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية فقال حسبك صدقت صدقت. إسناده حسن. سعيد بن عبد الرحمن هو الجحشي صدوق. والقائلة الظهيرة والنوم في الظهيرة. قال قوموا أي قوموا فقيلوا. ويؤيده حديث أنس مرفوع قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. أخرجه الطبراني في الكبير. والفيء الظل بعد الزوال ينبسط شرقا. وفاء الفيء رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. قوموا أي للقيلولة. وأما مولى بني الحسحاس فاسمه سحيم كان حبشيا شاعرا أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن تجهزت غازيا أي مجاهدا في سبيل الله. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية أي عن الأعمال المشينة. في استحباب القيلولة لما فيها من الفوائد الدينية والصحية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي وهو صدوق كما مر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان. والحديث حديث حسن وقد أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي في الشعب. قال الإمام رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال كانوا يجمعون ثم يقيلون. وقد أخرجه المصنف في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كانوا يهتمون بالقيلولة بعد الجمعة بصفة خاصة بخلاف الأيام الأخرى في الحرب. فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون الظهر لمشروعية الإبراد كما هو ثابت في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما أخرجه ابن ماجه وابن حبان بإسنادهما الجيد عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. وعند ابن خزيمة كنا نبكر بالجمعة ثم نقيل. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت فما قالوا متى أو حتى ننظر. قالوا يا أنس أهرقه. ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا ثم طيبتهم أم سليم ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الخبر كما قال الرجل، قال أنس فما طعموها بعد. ثم قالوا عند أم سليم من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، أهرقها، إنما صبت الخمر في الطريق، وهذا ليس من أدب الطريق، إنما صبت في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح من المصلحة التي تكون بعدم صبها للتأذي بصبها في الطريق، حتى أبردوا أي ذهب عنهم حر الظهيرة وغليان الخمر. قال أنس رضي الله تعالى عنه فما طعموها بعد. الحديث أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم بنحوه دون قوله ثم قالوا عند أم سليم، وهو موطن الشاهد فيه، وفي رواية للمصنف ومسلم فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.